الحج فريضة من فرائض الدين العظام، والمرض ابتلاء قد يعرض للعبد، فما حال حجه يا ترى؟ حج المريض. حج المريض. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. حج المريض. حج المريض. حج المريض. برنامج يومي يستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن محمد الشويعر، أستاذ الفقه المقارن. حج المريض. حج المريض. من تقديم ناصر بن صالح الصالح وإخراج محمد بن سعد الفرشان، يأتيكم بالتعاون مع إدارة التوعية الدينية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم حج المريض. أرحبوا باسمكم جميعا بضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، أستاذ الفقه المقارن. أهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة. حياكم الله وبارك فيكم بالإخوة المستمعين الكرام. إذا حيا الله شيخنا، حياكم الله. حديثنا اليوم عن عرفة، ونحن في هذا اليوم العظيم يوم عرفة، ما التوجيه في ما يلزم من الوقوف وتبرأ به الذمة في هذا اليوم العظيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، اليوم هو يوم عظيم من أيام الله عز وجل، وهو يوم عرفة. وفي هذا اليوم يباهي الله عز وجل أهل السماء بأهل الموقف، وهو مظنة المغفرة لمن وقف في هذا اليوم العظيم، وغيرهم من أهل الأمصار يتشبهون بهم بذكر الله عز وجل والتكبير وبالصيام وبالنحر في يوم الغد. هذا اليوم هو ركن الحج الأعظم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة المضرس: من وقف معنا ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فدل ذلك على أن ركن الحج هو الوقوف بعرفة. ولا بد أن ننتبه هنا إلى أمرين، في قضية في وقت الوقوف وفي مكان الوقوف. أما مكان الوقوف فإنه لا بد أن يكون في عرفة، وحدود عرفة معروفة وواضحة ولها أعلامها البينة التي يستطيع كل حاج النظر إليها إذا رفع رأسه إليها، ولا يجوز لشخص أن يقف خارجها، لأن عرفة واسعة فتأخذ الحجيج وأكثر منهم بحمد الله عز وجل وتيسير. الأمر الثاني في قضية الوقوف، وقت الوقوف، وهذا وقت الوقوف مهم جدا للحجيج جميعا وللمرضى بالخصوص، فإن من تيسير الله عز وجل على الحجيج أنه مد وقت الوقوف، فإن وقت الوقوف بعرفة يبتدئ من بدء نهار هذا اليوم إلى طلوع الفجر يوم الغد. فكثير من المرضى قد لا يستطيع الوقوف بعرفة في النهار، وإنما يقف في الليل، ويكون وقوفه إما بسيارة الإسعاف مشكورة وزارة الصحة بمساعدة المرضى المنومين بأنهم تساعدهم على الوقوف في هذا اليوم الفاضل وتعينهم على أداء نسكهم. إذن فالوقوف من تيسير الله عز وجل أن الله أباح الوقوف بالليل، ومن وقف بالليل فقد صح نسكه. من المسائل المهمة عندنا في قضية شرط صحة الوقوف، فإن من شرط صحة الوقوف في عرفة أنه لا بد أن يكون الشخص حال وقوفه عاقلا مدركا للوقوف. وبناء على ذلك فإن من استمر به الإغماء من أول المدة إلى منتهاها فإنه لا يصح وقوفه، بيد أنه لو أفاق في أثناء وقوفه ولو لحظة أو أكثر من ذلك بيسير، فإنه في هذه الحال نقول إن وقوفه صحيح. وعلى ذلك فإننا نقول إن المريض إذا أحرم بالحج ثم إذا جاء يوم عرفة ولم يكن مدركا لهذا اليوم مغمى عليه أو فاقدا لعقله فيه، فإننا نقول لا يصح وقوفه، ولو جاء به ذووه أو جاء به منسوب وزارة الصحة، فإن وقوفه لا يصح ولا يجزئه، وإنما إذا استيقظ من إغمائه فإنه يتحلل بعمره ويأخذ حكم الفوات، ويكون حكمه كحكم من لم يمكنه الوقوف بعرفة. إذن من شرط الوقوف العقل والإدراك، ولذلك فإن وقوف المغمى عليه لا يصح. والحقيقة أن وقوف المغمى عليه المسائل الدقيقة ولذا فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى توقف في هذه المسألة، وإنما الجمهور على أنه لا يصح الوقوف إلا لمن أدرك الوقوف وكان ذا عقل ولو للحظة. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. وطبعا يلزم الوقوف إلى مغيب الشمس، أحسن الله إليكم. نعم، الوقوف بعرفة ركن في ذاته، ومن واجبات الوقوف بعرفة أن من وقف في النهار فإنه يجب عليه أن لا يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في عرفة حتى غرب القرص كاملا، فدل ذلك على وجوب عدم الخروج من عرفة إلا بعد غروب الشمس لمن وقف نهارا، أما من مر بالليل فإنه يكفيه المرور، وهذا من تيسير الله عز وجل. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. الناس يصدرون من عرفة إلى مزدلفة، هل لكم أن تجملوا كيف يصنعون؟ نعم، بالنسبة للذهاب لمزدلفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من عرفة اتجه إلى مزدلفة بعد الغروب، وعلى ذلك فإننا يجب علينا أن نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة خروجه، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرع ولا يؤذي أحدا ولا يزاحمه، ويأخذ بخطام ناقته ويشده له عليه الصلاة والسلام، ولذلك فإننا نقول إن الحاج لا يستعجل في الخروج هذا اليوم، بل يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي وعليه السكينة، لا يزاحم أحدا ولا يؤذي أحدا، وإنما يحرص على السكينة وعلى الرفق مع الحجيج. الذهاب إلى مزدلفة واجب من واجبات الحج، وينبني على ذلك مسائل. أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن من أتى مزدلفة فإن له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل، ففي هذه الحال يجب عليه المبيت بها إلى نصف الليل، ويعرف وقت نصف الليل بالنظر إلى وقت أذان المغرب ووقت أذان الفجر، ثم يحسب منتصف الليل بهذا الاعتبار من المغرب إلى الفجر، فإذا دخل في قبل نصف الليل فيجب عليه المكث في مزدلفة وألا يخرج منها إلى منتصف الليل، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا دخل المزدلفة بعد نصف الليل فإن الحاج ذكرا كان أو أنثى، مريضا أو غير مريض، يجوز له الخروج من مزدلفة بعد نصف الليل، فيكفيه المرور، فيكفيه المرور، ولكن الأفضل والسنة لمن لم يكن من الضعفة والمحتاجين أن يصبر إلى طلوع الفجر وحتى تشرق جدا. الحالة الثالثة قالوا من منع لا بإرادة منه بسبب زحام أو نحو ذلك أو ضياع، منع من الوصول إلى مزدلفة بغير إرادة منه، فهذه الحال نقول إنه لا يجب عليه مبيت لعدم قدرته عليه وفوات محله، ولا تجب عليه فدية. إذن هذه ثلاث حالات يفعلها الحاج في المبيت: من ترك المبيت متعمدا فقد ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم، وقد ثبت في الموطأ عند الإمام مالك بإسناد صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك نسكا فعليه دم، ومن الأنساك الواجبات كالمبيت بمزدلفة. لكن مع ذلك فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى رخصوا لبعض الناس بترك المبيت بمزدلفة، فقد نص فقهاؤنا رحمة الله عليهم على أنه يجوز لمن كان في خدمة عموم المسلمين كالسقاة والرعاة ورجال الأمن ووزارة الصحة الذين يكونون مستلمين في معالجة المرضى وغير ذلك، أن هؤلاء يجوز لهم ترك المبيت بمزدلفة، قياسا على إذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس وغيره بترك المبيت بمنى في أيام التشريق، فأخذوا من ذلك أن المبيت بمزدلفة يسقط عن هؤلاء الأشخاص، ويقاس عليهم كذلك المرضى، فإنه قيس عليهم المرضى، فالمريض إذا شق عليه الوصول لمزدلفة أو لم يستطع الوصول إليها بسبب أو لآخر فإننا نقول قد سقط عنك المبيت بمزدلفة إلى غير دم فلا دم عليك، وهذا من تيسير الله عز وجل وفضله وإحسانه. من المسائل المتعلقة بقضية المبيت بمزدلفة أننا قلنا قبل قليل أن الشخص يجوز له الخروج بعد منتصف الليل سواء كان من الضعفة أو من غيرهم، لكن غير الضعفة الأفضل أن ينتظروا فيفعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما انتظر إلى طلوع الفجر. من خرج بعد منتصف الليل في ليلة مزدلفة فإنه يجوز له بعد ذلك أن يذهب فيرمي جمرة العقبة، يجوز له أيضا أن يحلق رأسه، ويجوز له أيضا أن يطوف طواف الإفاضة. إذن طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة أول وقت له هو بعد منتصف الليل من هذه الليلة القادمة وهي ليلة العيد. ودليل ذلك أن أم سلمة لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها طافت بالبيت ورمت الجمار، وهذا الحكم يشمل الضعفة وغيرهم، ولا نقول إنه خاص بالضعفة لحديث ابن عباس بل هو عام. وأما حديث ابن عباس فإن أهل العلم وجهوه بتوجيهات منها أن الحديث منقطع. نعم أحسن عليكم. هل لكم أن تفصلوا تفصيلا يسيرا في شأن الرمي لماذا وكم وأيضا الطواف والسعي بإجمال؟ نعم سيأتي تفصيل، ولكن بإجمال قد لا يعني حتى يعني من يستمع إليه الآن ربما نأتي تفصيل في يوم الغد بإذن الله. نعم كما تفضلت أننا إن شاء الله في الغد سنتكلم بالتفصيل عن الرمي وكيفية الطواف وغير ذلك، لكن نأخذها بإجمال لمن يستمع أنه يجوز من منتصف الليل هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل أن يرمي الحاج جمرة العقبة فقط وهي الجمرة الكبرى، فيأتي الحاج فيرمي الجمرة الأخيرة بسبع حصيات ويأخذ الحصيات من أي مكان شاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مزدلفة، فإن شاء المرء أن يأخذها من مزدلفة أو من غيرها فلا فرق، وإنما يجوز أخذها من أي مكان شاء. فيرميها بسبع حصيات يكبر الله عز وجل مع كل حصى. الحاج يقطع تلبيته من حين بدئه برمي الجمار، فإذا رمى الجمرة فإنه ينقطع حينئذ عن التلبية، ويبقى بعد ذلك الحلق إن كان له شعر في رأسه، فإن لم يكن له شعر في رأسه فبعض أهل العلم يقول إنه يمر الموسى وهو الموس، وبعضهم يقول سقط، وهذا الذي عليه الفتوى الآن أنه يسقط، وسنتكلم إن شاء الله في التفصيل عنها في يوم الغد. ويبقى بعد ذلك الطواف أي طواف الإفاضة، وهذه الأفعال الثلاثة هي التي يحصل بها التحلل الأكبر، فإن فعل اثنين من هذه الثلاثة بأن رمى جمرة العقبة أو وكل في ترميته مع الحلق فإنه في هذه الحال جاز له أن يلبس لباسه وأن يفعل كل شيء إلا النساء، فإنه لا يجوز إلا بفعل الثلاث. هنا مسألة أنا أريد أن أذكرها أخيرا وهي قضية نصيحة للإخوة في قضية طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هو من أركان الحج ولا شك، لكن يجوز للشخص أن يبتدئ الطواف من منتصف الليلة، منتصف ليلة العيد، ويمتد به إلى حين خروجه من مكة، ولو تأخر خروجه إلى منتهى شهر ذي الحجة فيجوز له تأخيره. فإذا كان الشخص يشق عليه الذهاب في هذا الزحام أو يكون سببا لتعب بدنه والإضرار بنفسه، فإن من تيسير الله عز وجل لك أن تؤخره، فيجزئك إذا أخرته وجعلته مع طواف الوداع، فليس لازما أن تطوف في هذه الأيام وليس متأكدا عليك ذلك، بل يجوز لك التأخير فتنظر الوقت الذي فيه السعة والذي لا زحام فيه والذي فيه راحة للبدن، فحينئذ تطوف ويحصل لك بذلك الأجر تاما بحمد الله عز وجل. اللهم لك الحمد. إذن أيها الحاج أيها الحاجة الكريمة، برمي الجمار في جمرة العقبة سبع حصيات ثم الحلق من وجد شعرا، وكما قال الشيخ الكريم أنه يسقط عنه من لم يجد شعرا، نسأل الله عز وجل يشفيهم، خاصة بالذكر مرضى السرطان، ليس عليه شيء، حجه مقبول. أختم هذا اللقاء على عجل وقد دهم الوقت تماما فيه بشكر الله جل وعلا، ثم شكر ثاني لضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشوعر أستاذ الفقه المقارن، شكرا له وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حج المريض، حج المريض، قدمه ناصر الصالح وأخرجه محمد الفرشان، أتاكم بالتعاون والتنسيق مع إدارة التوعية الدينية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بمتابعة الأستاذ محمد بن سعود العمر مدير إدارة التوعية الدينية بصحة الرياض.